لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى غيره. مثلا إذا ركعت، إن المشروع في حقك في ركوعك أن تسبح الله عز وجل، ليس لك أن تقرأ قرآن، فالتسبيح في ركوعك أفضل من قراءة القرآن، لأن هذا هو الذكر المتعين في هذه الحالة. بل القراءة في الركوع أو السجود منهي عنها نهي تحريم أو كراهة. الذكر عقيب الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعد الصلاة مباشرة الذكر المأثور أفضل من القراءة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إجابة المؤذن أفضل من القراءة. بعض الناس يكونون في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، وحيث أن يتم الختمة فالمؤذن يؤذن هو مستمر في القراءة. لا، العبودية المشروعة الآن في اللحظة دي أن تتوقف عن القراءة وأن تقول مثل ما يقول المؤذن. برضو مسألة مهمة، إذا فرغ المؤذن من أذانه لا تنسى، لا تنسى أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسأل الله لنبيه الوسيلة والفضيلة لكي تستوجب بها شفاعته يوم القيامة. حين نبقى مستعجلين نأذن نقيم الصلاة مباشرة، ما يضرنا لو انتظرنا قليلا وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، وسألنا الله الوسيلة لنبيه، ثم قمنا صلاتنا، نمشي مستعجلين، دقيقة أو دقيقتان لن تؤثر كثيرا ولن ننجز فيها كثيرا من أشغالنا الدنيوية. فالمهل المهل، المؤذن أذن الحمد لله، قل مثل ما يقول المؤذن قبل ما نقيم الصلاة وندخل فيها، صل على النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضلها الصيغة الإبراهيمية، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يبقى الأذكار المقيدة في حالات معينة تكون أفضل من القراءة باعتبار خصوصية الحالة، لكن إن سألت سؤالا مطلقا مجردا، القراءة أفضل من الذكر، الذكر أفضل من الدعاء، لكن قد يعرض للمفضول من الحالات ما يجعله فاضلا. أحيانا الشخص يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفارا، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه، ففي هذه الحالة قد يكون اشتغاله بالدعاء أنفع من اشتغاله بالقراءة والذكر. وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس، فيعطي كل ذي حق حقه ويضع كل شيء في موضعه، وضع كل شيء في موضعه. مسألة أخرى نختم بها فيما يتعلق بسجود الشكر عند تجدد النعم، سنشكر الله سبحانه وتعالى عند تجدد نعمة من نعمه جل جلاله، يسجد سجد الشكر. الناس تعودوا أنهم يقولوا نصلي صلاة الشكر، وأصبحت هذه على ألسنة أجهزة الإعلام وفي المناسبات الرسمية، ذهب يصلي صلاة الشكر. ليس في الشريعة ما يسمى صلاة الشكر، الشريعة فيها ما يسمى سجود الشكر، فيستحب سجود الشكر عند تجدد النعم أو زوال النقم، وقد روي ذلك عن طائفة من السلف الصالح. وكعب ابن مالك كان أحد الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، عندما بشر بتوبة الله عليه خر لله ساجدا، وجاء الناس يبشرونه. فقوله فخررت ساجدا فيه دليل على مشروعية سجود الشكر. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك رب. فإذا لطيفة نختم بها، سجود الشكر لا تشتاط له الطهارة في أصح قولي العلماء، لأنه لا دليل على اشتراط الطهارة لسجود الشكر، فالسجود وحده ليس بصلاة ولا في حكم الصلاة، لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تأخير سجود الشكر لحد ما تتوضأ وتيجي فيه زوال المقصود، المسارعة إلى الشكر عند تجدد النعمة. الإنسان لا يدري متى تفجأه النعمة أو متى يفجأه زوال النقمة ورفع البلاء. لحظة تجدد النعمة ولحظة زوال البلاء اسجد شكرا لله عز وجل، متوضئا كنت أو غير متوضئ. هذه ليست صلاة، سجد وحدها بس لا تسمى صلاة. ففي الصحيح من من من من قول أهل العلم أنه لا تشترط لها طهارة، بل تبادر إلى السجود وأنت على حالك. لو تخلينا لما أروح الحمام وأجهز، كل المقصود أن تبادر إلى السجود لحظة تجدد النعمة، يكون المعنى هذا ضعف أو بهت أو زال. هذا اختيار شيخ بعض المالكية والشيخ ابن باز وابن عثيمين وكثير من أهل العلم من المعاصرين ومن القدامى، أنه لا يشترط السجود الطهارة لسجود الشكر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.